نعم. مسافر مثلا حان وقت صلاة المغرب، هل مثلا يجمع يقصر وعلما انه مثلا سوف يعني يدخل وقت العشاء في البلد الذي اراد ان يسافر له، هل له ان يجمع يقصر او يصلي المغرب وقتها ويؤخر العشاء ويصلي مع الجماعة؟ صلى الله عليك. يعني لو كان انسان مسافر، نعم، وهو يعرف انه مسافر الى البلد قبل وقت العشاء، نعم، فهل له ان يجمع العشاء مع المغرب في هذا السفر؟ نعم. او نقول انتظر حتى تصل الى البلد؟ الجواب له ذلك، له ان يجمع العشاء للمغرب، اولا لانه في سفر وقد دخل وقت المغرب ووقت المغرب والعشاء واحد في الحال التي يجوز فيها الجمع. ثانيا ان الانسان قد يفكر انه سوف يصل قبل وقت العشاء ولا يصل حتى تعطل السياره او يحصل اي سبب يمنع من الوصول الى البلد قبل الوقت، لكن نقول الاولى ما دمت تعرف انك سوف تصل الى البلد قبل وقت الثانيه الاولى الا تصل. فاحسن اليك لو مثل اخرها مثلا المغرب والعشاء حتى اذا وصل البلد صلاهما جمعين جمع وقصر، نعم، هل له ذلك؟ نعم، لا، لو اخر المغرب حتى يصل البلد فلا باس، لكن إذا وصل إلى المغرب ووقت المغرب باقي فإنه لا يجب أن يؤخره، يجب عليه أن يصليها في الوقت، لأن سبب الجمع هو السفر وقد انتهى، عرفت؟ ثم إنه في هذه الحال أن تكون يقصر يجمع ويقصر وهو لا يقصر أبدا، على كل حال لا يقصر، لأن القصر سببه السفر، فمتى انتهى السفر انتهى القصر. نعم.